أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأحبابنا وللسامعين. قال الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفاته، كغرسه جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، ووضعه القدم على النار فتقول قطن قطن، والأصابع، والضحك، والتعجب، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وليلة الجمعة، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر، وغيرة الله، وفرحه بتوبة العبد، واحتجابه بالنور، واحتجابه برداء الكبرياء، وأن الله ليس بأعور، وأن الله يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، وأن كلتا يديه يمين، واختيار آدم قبضته اليمنى، وحديث القبضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن سرد عددا من صفات الله عز وجل التي جاءت في القرآن، جاء بالدليل الثاني أو المصدر الثاني في إثبات صفات الله عز وجل، وهذا المصدر هو سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولا بد لنا أن نعتمد على السنة فيما ينقل لنا من الغيبيات، فإن صفات الله عز وجل هي من الغيب الذي لا بد أن نعتمد فيه على النصوص. ولهذا قال: جميع ما لفظ به المصطفى من صلى الله عليه وسلم من صفاته، أعطانا قاعدة، يعني كل صفة أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فإن الواجب أن نثبتها ولا نعترض بعقولنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، والله قد قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يأتي بشيء من هواه، وليس كسائر الناس يأتي بشيء من عقله فيثبته أو يستحسن شيئا من ذاته فيأتي به، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، يعني كل ما أقوله فهو حق. وخاصة فيما يتعلق بالغيبيات مما يضاف إلى الله عز وجل. ولهذا قال: جميع ما لفظ، يعني ما يمكن أن نستثني شيئا، لكن نحن نقول جميع ما لفظ به المصطفى من صفاته مما صحت به سنته، لأنه قد يوجد بعض من الأحاديث لكنها ضعيفة، فما كان ضعيفا فإنا لا نحتج به ولا نثبت به لله عز وجل صفة. وإذا كان الحديث كذلك موضوعا فإن لا نلتفت إليه ولا نثبت به شيئا من ذلك. أورد لنا شيئا من هذه، وجاء بصفات ذاتية وصفات فعلية، كغرسه سبحانه وتعالى جنة الفردوس بيده. قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة أشياء ماذا أضيفت إلى يد الله عز وجل: خلق آدم بيده، ثم كتب التوراة بيده، وغرس الفردوس الأعلى بيده. لكن الحديث يحتاج إلى إيش؟ تثبت في صحته. وإنما المقصود من المؤلف هذا الذي نريده: أئمة السلف يقولون كل ما ثبت عن النبي نضيفه ولا نجد في قلوبنا حرج، فهنا الآن جاءنا الآن استفدنا فائدتان. الفائدة الأولى إثبات اليد لله عز وجل، وصفة اليد قد دل عليها الكتاب والسنة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كذلك تجري تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير، كل هذه تثبت لله صفة اليد. غرس الفردوس بيده هذه نقول يحتاج إلى ثبوت صحته، وإن ثبت فلا إشكال نثبته ونقول مما تميز به، يعني مثل محمد آدم عليه الصلاة والسلام خلق بيده بظاهر القرآن والسنة، لكن تبقى الأشياء الأخرى لا بد من صحة ما ورد في ذلك. ذكر الآن وشجرة طوبى كذلك خلقها بيده، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن مقصود المؤلف أن كل ما نقل عن النبي فإنه لا بد أن نثبته، فكأنه يقول هذا الأثر يثبت صفة اليد لله عز وجل، وفيه رد على الأشاعرة والماتريدية. وخط التوراة بيده فدل على أن التوراة كتبت بيده سبحانه وتعالى، ولكن هنا يجب أن نتأكد الآن في الرواية التي وردت، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فقال موسى يا له مخبرا يا آدم أنت أبونا، ثم قال له هنا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، وأتلومني على أمر قدره الله عليه؟ قد ذكرنا سابقا أن آدم رد عليه باحتجاج بالقدر على المصيبة، وأن كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأله عن ذنب قد تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ووجه الإثبات هنا كتب لك التوراة بيده، فدل على أن التوراة كتبت بيده سبحانه وتعالى، وفي هذا تشريف لمن؟ للتوراة، وتشريف لآدم إذ خلقه الله عز وجل بيديه. ذكر كذلك وضع القدم في النار، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، وفي بعضها أن الله يسألها هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هذا لظاهر القرآن. ثم بعد ذلك يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها لبعض، يعني تنضم، فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي يكفي قد امتلأت. نحن نسأل الآن من الذي قال هذا الكلام؟ أنحن؟ لا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله يضع قدمه في النار، وهنا يضع الجبار فيها قدم، الضمير عائد على أي شيء؟ على النار. ما يأتينا إنسان يقول كيف الله يضع قدمه في النار؟ نقول قل أأنتم أعلم أم الله، من المخبر، أنا أم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لنا النبي شيئا قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنثبت بهذا الحديث أن لله قدما، وأن لله رجلا، جاء في بعض الروايات، وأن له كذلك أصابع، وهذه متعلقة باليد وقد جاء الإثبات فيها، وكل هذه نسميها صفات ذاتية لله عز وجل، وإثباتنا لها ليس من عقولنا، وإنما إيش؟ إنما جاءت عن طريق النصوص الشرعية. فما صح عن النبي قلنا به صلى الله عليه وسلم، وما صح عن ربنا سبحانه وتعالى أثبتناه وقلنا به. ذكر قضية الأصابع، قد وردت عدة أحاديث في إثبات الأصابع، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته إحدى زوجاته يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال لها أما تعلمين أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فنحن نثبت ما دل به النص ونقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نعترض على الله في ذلك بشيء. وقد كذلك ثبت أن رجلا جاء لعائشة وقال لها إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، وجلس يعد أصابع الرب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك مقرا لهذا اليهودي. لو كان ليس صحيحا لقال قاتلهم الله، قد قالوا يد الله مغلولة من قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن لربه في يده أصابع، وهذه جاءت به النصوص الشرعية، لكن تفاصيل هذه الأصابع لا ندخل فيها، نثبت بالنص ولا نزيد. فالنص جاء يثبت الأصابع، وجاء يثبت برد أنامله، فيها أنامل لكن هل فيها جلد، هل فيها شعر، هل فيها عصب؟ نقول الله أعلم، ليس لنا حق أن نتحدث بذلك، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى له أصابع، وقد جاءت النصوص الشرعية متنوعة في إثبات هذه الأصابع لله عز وجل. جاء ذكر لصفة الضحك، والضحك يعتبر من صفات الأفعال، وربنا سبحانه وتعالى يضحك، وقد جاءت أحاديث متعددة تثبت صفة الضحك لله عز وجل. فمن ذلك حديث آخر من يدخل الجنة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو آخرهم، يعطى نوره في إبهام قدمه فيمشي قليلا ويسقط ويتعلق بيده ثم يصعد على الصراط، ثم يمشي قليلا ويسقط ويتعلق باليد الثانية ثم بقدمه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأكله حتى أصبح كالفحم، ثم ينجو من النار، ثم يلتفت إلى النار وهو يقول الحمد لله الذي نجاني منك، فرح أشد الفرح، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار، زحزح يعني الشيء يزحزح، شيء الثقيل، النظارة ما تزحزح لكن الطاولة الكبيرة تزحزح، بمعنى أنه يمكث في النار مدة وهو يمشي على الصراط ثم ينجو. فإذا انتهى من ذلك الله يخلق له شجرة تحتها ماء. وغالبا أيها الأحبة من يصاب بالحرارة والنار يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى ظل يبرد به جسده من حرارة النار، ويحتاج إلى ماء ليبرد جوفه من شدة الظمأ والحرارة. فيقول يا رب إني أسألك أن أجلس تحت هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب بمائها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غيرها، فيقول لا أسأل، فينتقل هناك ويستظل ثم يشرب من هذا الماء فيطمئن. ثم يخلق الله شجرة أخرى أحسن منها وينبع منها ماء أحسن من هذا الماء، فيقول يا رب إني أسألك أن تجعلني تحت هذه الشجرة الثانية، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، قد أخذت عليك العهود والمواثيق ألا تأخذ غيرها، فيقول ليس لي عن فضلك غنى، فينقله الله هناك مع أخذ العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا. ثم من العجب ينقل إلى هذه الشجرة ثم يجلس، فيخلق الله شجرة أحسن منها وماء أطيب عند باب الجنة ليس داخل الجنة، فيلح على ربه ربي إني أريد أن تنقلني إلى هذه الشجرة، ويلح إلحاحا شديدا، فيقول الله تعالى ما أغدرك يا ابن آدم، فيأخذ عليه الله المواثيق ألا يطلب غيرها، فيقول لا أطلب، فيجلس عند الشجرة فيستظل بالشجرة ويشرب، ثم يسمع أهل الجنة ويرى شيئا من نعيمهم، فبعدها بعد أن يستريح يا رب أدخلني الجنة فقط، إني أريد أن أدخل فقط، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، فيقول الله يأخذ عليه العهود ألا يطلب غيرها، فيقول لا أخذ. فيقول الله له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا، تدخل ولك مثل الدنيا هنا؟ فيقول العبد يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، من يملك مثل الدنيا؟ قالوا فيضحك الجبار هناك ضحك تعجب من هذا المخلوق، كيف ظن بأن هذا قليل؟ فيقول الله عز وجل إن لك مثله ومثله ومثل، حتى جاء فيه وعشرة أمثاله، هذا لأقل الناس منزلة في الجنة يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنات وأهل الفردوس الأعلى. هذا دليل على إثبات صفة إيش؟ الضحك. فيقال الله يضحك ليس كمثله شيء، يعني بمعنى ضحكا يليق بجلاله وعظمته. وما قصة الرجلان اللذان خرجا للجهاد في سبيل الله، أحدهم مسلم والآخر كافر؟ فالكافر قتل المسلم ودخل المسلم الجنة بالشهادة، وما يدري ما الله قاضيه ذلك المسلم. ولما دخل المسلم الجنة وجد أن قاتله معه في الجنة فتعجب، كيف أن يكون هذا وهذا يدخلان الجنة؟ قال فيضحك الجبار، مما يدل أيها الأحبة على سعة فضل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. فقد يكون بعض من الناس سببا لدخول مسلمين إلى الجنة ثم يتوب ويتوب الله عليه، وهذا فضل من الله عز وجل. لو كان للإنسان قال هذا ما يدخل، هو قاتلني ودمه يعني ودمي عنده وسأسأله عنه، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. عند ذلك الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، القاتل والمقتول كل منهم يدخل الجنة. هذا نثبت به الضحك. نحن أهل السنة أيها الحبة نثبت صفات الله عز وجل بأحاديث الآحاد متى صح سندها، ولسنا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، لا يثبتون الصفات إلا بالأحاديث المتواترة أو النصوص. ومن العجب ما جاء من الآيات وجاء ربك هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله، وكذلك أدلة كثيرة لم يثبتوها مع وجود القرآن في ذلك، دليل على تناقضهم. لكن نحن نقول جميع ما صح في الكتاب والسنة نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر المؤلف صفة التعجب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة. هناك شباب نشأوا في طاعة الله عز وجل، ما ترى عندهم معاصي ولا فسق ولا نظر حرام ولا استعمال للحرام ولا جلوس على الحرام، سبحان الذي وفقه. وهذا يشهد له حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله. ولهذا قال النبي يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، وجاء كذلك عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. سبحان الله، بعض من الناس ما يكون سبب صلاحه واستقامته إلا أن يسجن، إلا أن يجلد، إلا أن يحدث له مصيبة، سبحان الله يعجب الله. هؤلاء يدخلون الجنة بالسلاسل، كيف؟ جاهد أهل الإيمان الكفار فقبض عليهم المسلمون وربطوهم بالسلاسل فأصبحوا أرقاء كمثال عند المسلمين، وشاهدوا الإسلام ثم بعد ذلك كان سببا لإسلامهم ودخولهم لدين الله عز وجل. لو لم يكونوا قد هزموا وسجنوا وربطوا ما دخلوا الجنة، لو كانوا على في أماكنهم وبلدانهم ما يمكن أبدا. وهذا يدل على أن الله يثبت له صفة العجب. عجب ربنا كذلك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني الله قريب. بعض من الناس يقنط من روح الله عز وجل ومن رحمته. الآن أيها أحبة، قبل كم يوم لو قلنا بتنزل أمطار قلنا وين تنزل؟ ليسنا على خط الاستواء وكيف يأتي الأمطار وكيف تنزل، لكن الله قريب والله يغير من حال إلى حال. وإذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. فنثبت صفة العجب والتعجب، وهي من الصفات الفعلية التي متى شاء ربنا فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها. ذكر المؤلف كذلك نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة. أحاديث النزول أيها الإخوة متنوعة، وجاءت أحاديث متواترة تثبت نزول الله عز وجل. فالله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر، وينزل كذلك قيل ليلة النصف من شعبان، هل هو ينزل أو ينظر إلى عباده؟ فيغفر لكل أحد إلا المشاحن، وينزل عشية عرفة. لكنه أيها الحبة في الليلة نسميه ليلة الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. النزول كل ليلة جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول فيقول من يدعوني فأستجب، ومن يسألني فأعطي، ومن يستغفرني فأغفر له. دل على أنه الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. نسأل أيها الإخوة، من الذي أخبر بالنزول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ينزل إلى السماء الدنيا، فدل على أن السماوات سبع طبقات والله ينزل إلى السماء الدنيا. وكذلك سبحانه وتعالى ينادي عباده فيقول هل من داع هل من سائل. فنثبت بهذا صفة النزول، ونثبت به صفة الكلام، فربنا يتكلم سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يليق بجلاله وعظمته، فهو يقول هل من داع هل من سائل هل من مستغفر، كأنه يطلب من عباده أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه. وصدق الله لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أنه ليس لنا أن ندخل عقولنا في مثل هذا. الله ينزل نثبته، ينزل في ثلث الليل الآخر نثبته، كذلك ينزل إلى السماء الدنيا نثبته، ثم نثبت أنه يتكلم. كل هذه المعاني غيبيات لم يشاهدها أحد. لو سألنا أنفسنا هل أحد منا رأى ربه وهو ينزل؟ هل رأيناه لما نزل إلى السماء الدنيا؟ هل نراه لما ينزل في ثلث الليل الآخر؟ هل نسمع كلامه عندما يدعون؟ لا، ولكنه حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول سمعنا وأطعنا، ورسولنا لا ينطق عن الهوى، بل نقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من اللطائف أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا أن ندخل عقولنا في التفاصيل. بعض من الناس يقول لك ثلث الليل الآخر، فنجد الآن ثلث الليل الآخر في الهند غير ثلث الليل الآخر في المملكة، غير ثلث الآخر في السودان، غير ثلث الآخر في المغرب، يعني صار هنا ثلث وهنا ثلث. يسأل أي ثلث ينزل؟ وربما قال لك الكرة الأرضية دائرية وثلث الليل يدور على الكون كله. نقول أيها الحبيب ليس لك أن تدخل عقلك في مثل هذه الأمور. الواجب أن تقول سمعنا وأطعنا. من اللي أخبرك أنه ينزل؟ الرسول، ورسول لا يكذب. من الذي حدد الوقت؟ الرسول. فأنت مطالب أن تؤمن بأنه ينزل، لكنك لست ملزم بأن تدخل في تفاصيل كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى. هذا يعطينا أيها الأحبة أننا نجري هذه الصفة كما أجرينا صفة الاستواء على العرش، فنقول ينزل النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ليس لك حق أن تسأل. ولهذا لما ذكر عدد من أئمة السلف سألوه كيف ينزل؟ قال أنت آمن أنه ينزل، وأنت مطالب أن تؤمن بأنه ينزل، ولست مسؤول يوم القيامة كيف ينزل ربك. لماذا أنا مطالب أن أؤمن؟ لأنها أخبار صادقة، والخبر الصادق الواجب علينا إيش؟ الإيمان به دون الاعتراض عليه. أما طوائف الذين ينكرون النزول فإنهم يعترضون بعقولهم في هذا الأمر، وهذا يعطي أن الواجب أن نثبته مثل هذه الغيبيات دون أن نعترض بشيء إطلاقا. ذكر النزول في ليلة النصف من شعبان، وقد وردت فيها بعض من الآثار، لكن بعض أهل العلم يضعف هذه الآثار، وجاء فيها حديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لكل أحد إلا المشرك والمشاحن، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الشرك أو من أهل الشحناء والبغضاء في ذلك. فإذا جاء النص بإثبات النزول قلنا به، ما لم يرد ويكون سنده صحيح فإن لا نستطيع إيش أن نثبت تفاصيل في ذلك. ذكر الآن هنا وغيرة الله عز وجل. الغيرة جاءت في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأغير من سعد والله أغير مني، إن الله يغار وتغيرته عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، عندما تنتهك الحرمات فإن الله يغار وتكون بعدها ماذا؟ قد يعاقب الله العباد بسبب وقوعهم في المعاصي وجرأتهم عليه. وهذا يدل على أن نثبت ما جاء ودلت عليه النص. هذا الحديث لا شك بأنه صحيح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا باقي ليلة القدر صح لنا نسينا نسيتم سكتتم ولا ماشي معه ها؟ لأن كل ليلة لا موجود كلام المؤلف، نحن نشرح إيش كلام المؤلف لا نشرح ما نريده. ليلة القدر هل ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذه الليلة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر وأنها خير من ألف شهر، وذكرت نص أنه تنزل الملائكة والروح فقط، لم يذكر أن الله يتنزل فيها. وعندها نقول لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أنه إيش الله ينزل في ليلة القدر. ورد إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن فقط، وورد كذلك أن الملائكة تنزل والروح يتنزل نثبته. أما ما يتعلق بالإله عز وجل فلا نضيف إلى الله لله صفة إلا أن يدل الدليل عليها. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته غير مصفح عنه، يعني لم أتوانى في ضربه وقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما قاله سعد رضي الله عنه ابن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. دل على أنه إيش الله سبحانه وتعالى يوصف بذلك، وخاصة عندما جاءت ولذلك حرم الله إيش الفواحش في ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، دل على أنه الله يوصف بها. نقول هذه صفات فعلية كما أن صفة النزول صفة فعل، فنثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ذكر المؤلف وفرحه بتوبة عبده. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره وقد أضله بأرض ثلاث. ولهذا قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ من شدة الفرح، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين، ونثبت لله عز وجل فرحا يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نقول لا يمكن أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، بل نقول قد دل عليها النص الصحيح في ذلك، وما دام ثبت فنقول به، لا نقول أنها حديث أحد لا يحتج بها، بل نقول صحت في النصوص الشرعية. كذلك عندنا احتجابه بالنور، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنقول حجابه النور سبحانه وتعالى. وجاء حديث أبي موسى إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إثبات صفة الخفض والرفع، كذلك يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق. سؤال هنا يا أيها الأحبة، تفاصيل ما يتعلق بهذا النور لا نستطيع أن نقول شيئا، والحجاب نعرفه والنور نعرفه، فنقول نثبت هذا بأن الله سبحانه وتعالى له حجاب من النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. هذا من الأدلة على من قال أن الله سبحانه وتعالى لم يراه أحد، لأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه، لكن يوم القيامة الله يعطي عباده إيش من القدرة والقوة ما يستطيعون أن يتحملوا، فيرون ربهم سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني أنه لا بد أن يراه عباده في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ذكر الآن واحتجابه برداء الكبرياء. هنا أيها الأحبة جاء هذا المعنى، أليس الله سبحانه وتعالى أثبت أن الكبرياء رداؤه؟ ومن نازعني فيه إيش قاتلته، خصمته أو قتلته أو غيره، دل على أنه حجاب له. وجاء كذلك هنا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إذا كشفه رأوا الله عز وجل. فنثبت أن العباد يرون ربهم يوم القيامة، وأن كذلك هذا الرداء الكبرياء هو حجاب له، فإذا ذهب رأى العباد ربهم. دك جاء حديث أن الله ليس بأعور، قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافية، يعني فيها بروز، ودل على أن ربنا ليس بأعور. الصفة العين أيها الأحبة من اللطائف، وردت بصيغة الإفراد ووردت بصيغة الجمع، ولتصنع على عين، وبصيغة الجمع تجري بأعيننا، وما ورد بصيغة التثنية شيء إلا هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، فدل على أنه سبحانه وتعالى له عينان، وليس كالمسيح الدجال أعور العين. وعور العين عيب، والكمال الله سبحانه وتعالى موصوف به، فنثبت أن لله عز وجل هذه الصفة، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر كذلك وأن الله يعرض عما يكره، قرأته ولا أحسن معك قرأته، وأن الله يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، وكلتا يديه يمين، واختيار آدم قبضته اليمنى، وحديث القبضة وله كل يوم كذا نظرة في اللوح المحفوظ، وثلاث حثيات من حثيات الرب. ولما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي أصحاب اليمين، وقبض قبضة أخرى وقال هذه إلى النار ولا أبالي أصحاب الشمال، ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا لله خيرا قط، قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له الحياة. وحديث الكف حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي. سبحان الله، آدم وخلقه فيه إثبات صفات كثيرة جدا، الأنامل، وكذلك جاءنا اليدان وخلقه بيده، تؤخذ منه عدة مما يدل على تشريف آدم عليه الصلاة والسلام على سائر المخلوقات. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال أنت الذي خلقك الله بيده، يعني شرفت على سائر الخلق بهذا الشيء. ونقول هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر المؤلف وأن الله يعرض عما يكره. الإعراض غير أن الله يكون قبل وجهك. قد جاء كذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر صريح في إثبات أن الله يعرض، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده صلى الله عليه وسلم عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحكها بالعرجون. العرجون هو ما يكون عليه الشماريخ التمر، ما يتعلق بالنخلة، تكون هناك ما يحصل الأعواد التي تكون فيها التمر، والمتعلق بالنخلة يسمى عرجونا. ومن العجب أنه هو طري، فإذا يبس قال الله حتى عاد كالعرجون القديم يصبح إيش كالقوس، وهذا تشبيه له بإيش بالقمر أنه يعود كالعرجون. هذا العرجون حمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النخامة في المسجد حكها صلى الله عليه وسلم. أجد عجب أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحترم بيوت الله عز وجل، فبيوت الله عز وجل بنيت لطاعته، ولا يجوز لنا تقديرها ولا فعل ما يستكره فيها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النخامة في المسجد خطيئة، وأن كفارتها دفنها إذا وجدت، وإن كان الأولى أن لا يتلخم الإنسان في المسجد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اضطر إليها يجعلها إيش عن يساره، ولا يجعلها عن يمينه ولا عن أمامه، فإن الله قبل وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم على الصحابة ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فقال الصحابة رضي الله عنهم، قالوا فخشعنا، يعني خفنا من من يجرى على أنه يكون يعرض الله عنه. قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، قالوا فخشعنا. ثم قال أيكم يحب، قلنا لا أينا يا رسول الله، لا يوجد أحد أن يحب. قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. من اللطائف يمكن أن تكون هذه النخامة كانت في قبلة المسجد، بمعنى أن إنسانا يصلي فرماها على جدار المسجد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فعل ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة يعني جاءت فليقل بثوبه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فبصق فيه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طوى ذلك الثوب بعضه على بعض، حتى لا يرى أثر هذه النخامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق يعني في راحته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون فلطخ به على أثر النخامة. يبدو أنها بقيت في الجدار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها ويجعل عليها عطرا، والمسجد يكرم وليعلم الناس أن المساجد تطهر، وأراد أن الناس لا يشاهدون أثر المستقذر، لأن سبحان الله من طبيعة الناس لو رأوا هنا شيئا لربما الثاني والثالث، ثم أصبح جدار المسجد مليء بما يستقذر. هذا الحديث يثبت أن الله يعرض، يعرض عما يكون مما يكرهه الله عز وجل، ومنها التنخم في المسجد ينبغي أن لا يفعل الإنسان. ينبغي للإنسان أن يكون دائما معه مناديل لو ذرعه فلا يبتلعه، لأنه لا خير فيه، وإنما يخرجه ويضعه في جيبه حتى يخرج من المسجد فيطهر بيوت الله عز وجل. ذكر سيد كذلك: ولا ينظر إليه. جاء النهي أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أقوام، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم النبي المسبل إزارة. وجاء في الحديث: لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء، ودل على أنه إيش؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل هذه، وأن عدم النظر جزء من العقوبة، بل نقول وحرمان للعبد من فضل عظيم. فإن الذي لا ينظر الله إليه قد حرم خيرا كثيرا، وربما نقول هذه جيء بها في مقابل الذنوب، فكانت عقوبة له بعدم نظر الله تعالى. ومن نظر إليه الله نظرة رحمة ونظرة إشفاق ونظرة إحسان له حصل له الخير نسميه في الدنيا وفي الآخرة. ذكر الآن: وكلتا يديه يمين. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وجاءت وكلتا يديه يمين. هل يقال بأنها كلها في جهة اليمين؟ قال بها بعضهم، ولكن الصحيح أن لله يدا يمينا وشمالا، ولكن شماله سبحانه وتعالى كيمينه ليس كالمخلوق. شمالنا لما يستقذر، شمالنا نتمخط بها، شمالنا نستجمر بها ونستنجي، أما الله عز وجل فشماله يمين. ويشهد لذلك رواية مسلم، فإنه قد جاء في الحديث أن الله يضع السماوات، يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، والأرض إيش؟ بشماله. فنثبت أن لله عز وجل يمينا وشمال لدلالة النص. طيب، وما جاء كلتا يديه يمين؟ يعني أنها ليست يعني أقل من الأخرى، وإنما كلها واحدة. هناك يعني لفظ يقال أو يقوله البوادي ويستعملونه، فيقول له: شمال ما تشناك، ثم يقول له: شمالك يمين. هذا الكلام باطل ولا يجوز، والسبب الله هو الذي شماله يمين، أما المخلوق فلا يمكن أن يكون شماله يمين أبدا، بل شماله شمال. هل يمكن أن تتحول إلى يمين؟ شماله يستنجي بها ويستجمر بها ويبول بها ويتمخط بها، لا يمكن أن تكون يمين أبدا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشمال يستعملها الشيطان، وأما أهل الإيمان فإنما يستعملون اليمين. طيب، والنتيجة لا يجوز للمسلم إطلاقا أن إيش؟ أن يجعل الشمال يمينا. وفي هذا كأنه فيه تشبيه بالله عز وجل، والله لا يشبهه أحد من خلقه، فإنه لا يشبه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. طيب، والواجب على الإنسان أن يكون بعيدا عن مثل هذه الألفاظ. وإن كان بعض الناس لا يقصد بها شيئا يقول أنا أريد كذا، نقول لا، الواجب أن نتأدب مع النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية جاءت تبين أن الله سبحانه وتعالى له يدان، يمين وشمال، وشماله كاليمين، بمعنى إيش؟ ليست كشمال الإنسان فإنها مستقذرة، ولأن الشيطان هو الذي يستخدم شماله، ولا يمكن أن ننقل الإنسان إلى أن يكون بهذا الصفة. صلى الله عليك. فيما يتعلق بالعين، ليس مفهوم يعني المناقضة أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ربكم ليس بأعور، أن له عينين، هذا ظاهر مفهوم المخالفة أو مفهوم مخالفة، قال أنه له عينان كما أن يعني جاء بها النص بمفهوم المخالفة، ورد بصيغة الإفراد، ورد بصيغة التثنية، وجاء إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين، فدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. ذكر الآن هنا واختيار آدم قبضته اليمنى، هذا ماذا يعطينا هنا؟ كأنه يريد أن آدم عليه الصلاة والسلام ميز بهذه القبضة، لكن السؤال هل الحديث الوارد صح فيه أم لا؟ قد ورد في عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام نفخ فيه من روحه، وهذه الروح روح مخلوقة وليست جزءا منه، فعطس عليه الصلاة والسلام فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم إلى ملأ، يعني إلى ملأ منهم جلوس، فقل السلام عليكم، فقالوا له بعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذرية عليهم الصلاة والسلام، كناية عن إخبار أنه بقضية الميثاق وما خرج منه، فخلقهم الله عز وجل. مقصود ظاهر الحديث يحتاج، إذا صح قلنا لا إشكال فيه، ما دام لم يصح ولم نعلم يجب الوقوف في ذكر ذلك. ذكر الآن هنا وله كل يوم كذا نظرة في اللوح المحفوظ. الآن قضية ذكر لكم حديث القبضة، كذلك القبضة الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. سبحان الله، من العجائب الله خلق آدم جمع من كل أجزاء الأرض، من السهول ومن الجبال ومن الأودية ومن غيرها، وهذا الجمع لهذه نسميه لآدم عليه الصلاة والسلام، جاءنا تركيب ماذا أيها الأحبة؟ جاءنا تركيب ماذا؟ خلق الإنسان. الألوان رجعت إلى مستوى الأرض، وكذلك الأخلاق والسلوك، بعض من الناس ما شاء الله لينا هينا، هؤلاء أصحاب السهول، وبعض من الناس غلاظ شداد وهم أصحاب الجبال، طبيعتهم هكذا. ولهذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم بين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، هذا لا شك أن لها نوع من التأثير. ذكر أن الله سبحانه وتعالى له في كل قبضة، يعني في كل يوم نظرة في اللوح المحفوظ. أولا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن اللوح المحفوظ خلق من خلق الله عز وجل، وذكر أنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وهو الذي جاء فيه إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. متى كان هذا التقدير؟ كان تقديرا متعلقا باللوح المحفوظ، فنثبت هذا المعنى بدلالته. هذا اللوح المحفوظ أيها الأحبة هو من الغيب، وقد جاءت آثار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء في أصل مادته، واضح؟ قالوا إن الله لما خلق القلم كتب في اللوح المحفوظ وجفت الأقلام وطويت الصحف، لكن نثبت أن لله لوحا محفوظا. من أي مادة خلق هذا اللوح؟ ما لونه؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ الله أعلم. لو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكروا عند في تفسير بعض سورة الرحمن إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وهذا الذي جاءت في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني الله سبحانه، هذا يتعلق يسميه العلماء القضاء والقدر اليومي. قضاء والقدر منه ما هو إيش؟ أزلي، ومنه ما هو عمري، ومنه ما هو حولي، ومنه ما هو يومي. وهذا القدر اليومي فدل على أنه إيش؟ يثبت به أن الله يقدر كل يوم ما يريد أن يجده إيش في كونه وغيره. ذكر هنا اللوح المحفوظ يعتبر من الغيب فنؤمن به، أما التفاصيل لا بد له من نصوص صحيحة يعتمد. مما يجب أن يعلم أن ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير ولا يبدل، جفت الأقلام وطويت الصحف، ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني لا مجال لتغييره. ذكر كذلك منها إثبات حثيات الرب سبحانه وتعالى، وثلاث حثيات من حثيات الرب. هذا متى أيها الإخوة؟ هذا إنما يكون إيش؟ يوم القيامة. وجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبض منه، جاء في أحاديث الشفاعة ما يثبت ذلك، يشفع الأنبياء والرسل وغيره ثم بعد ذلك يخرج الله من النار. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أعطاه الله عز وجل مع كل 70,000، ثم بعد ذلك 3 حثيات من حثيات الله عز وجل. فنثبت أن الله يحثو، ونثبت بها كذلك إثبات اليدين، فإن الله يحثو، يعني لأنه 3 حثيات من حثيات ربي، فنثبت صفة أنه أن الله يحثو وأنها 3 حثيات لله عز وجل. الحثو إنما يكون باليد، لكنه هناك نصوص أخرى أقوى من في إثبات صفته اليد، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت ذلك بدلالة النص. لعل نقف على الميثاق، لما خلق الله آدم هذا يكتب عندها الميثاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا.